سألتها أختاه، يا أختاه من قدوتك؟ سألتها أختاه، يا أختاه من أسوتك؟ سألتها أختاه، يا أختاه من مثلك؟ فأجابت: أنا ابنة الإسلام، شريعة الإبداع والحب والسلام والعدل والنظام. أنا ابنة الإسلام، شريعة الإبداع والحب والسلام والعدل والنظام. ادخر النساء فجلدت أسماء. أنا ابنة الإسلام. ادخر النساء فجلدت أسماء. أنا ابنة الإسلام. ابنة الإسلام، شريعة الإبداع والحب والسلام والعدل والنظام. أنا ابنة الإسلام، شريعة الإبداع والحب والسلام والعدل والنظام. خديجة المقدام وعائشة العلام. أنا ابنة الإسلام. الطهر والكرامة، الطهر والكرامة في نسوة الإسلام. الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام. أنا ابنة الإسلام، شريعة الإبداع والحب والسلام والعدل والنظام. أنا ابنة الإسلام، شريعة الإبداع والحب والسلام. أنا فاطمة البتول، بضعة الرسول. أنا ابنة الإسلام، شريفة الأصول، شريفة الأصول. أنا ابنة الإسلام، الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام. أنا ابنة الإسلام، شريعة الإبداع والحب والسلام والعدل والنظام. أنا ابنة الإسلام، شريعة الإبداع والحب والسلام والعدل والنظام. نسيبة المغوار أم الفتى عمارة. أنا ابنة الإسلام. نسيبة المغوار أم الفتى عمارة. أنا ابنة الإسلام. سمية الجبارة، سمية الجبارة، مفاخر الإسلام. الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام. أنا ابنة الإسلام.